لأن تأتي المعرفة متأخرة، العلم بالشيء تتضح له الأمور في وقت لاحق ليس بتاعتها. عملية فهم وعي وإدراك وتبصر بما يحدث أو بما حدث، وقد يكون هناك من تلك الصور الواضحة أو التحليلات أو النماذج الأخرى التي يراها الإنسان فتكون مشابهة لما كان لديه من أحداث مرت خاصة به في مساره هو، سواء كان في مدرسة أو في عمل أو في منزله. كل هذه الأمور بتتضح له فيما بعد إذا فكر فيها، إذا تأمل فيها، إذا كان لديه الذاكرة أو لديه الكتابة تسجيل يدون الحاجات اللي بتحصل. الصور يراها الإنسان في أشياء حوله في ماضيه. الدكتور لما يروح للمريض يعمل أشعة، خلاص يتعرف على الكلام اللي قاله المريض قدامه، لكن بينظر للأشعة اللي بتوضح له الصورة أكثر، صورة حقيقة المرض، أو بينظر للتحاليل، أو بينظر لل يعني ما قام به من فحص وفقا للمؤشرات اللي عنده. فإذن هناك كما ذكرت هذه الاستنتاجات التي تحدث لدى الإنسان في مراحل متأخرة، والتي يمكن أن نسميها بالخبرة أو بما وصل إليه من علم وأدوات أو إمكانيات استطاع من خلالها أن يتعرف على ما كان من أحداث في حياته.